Alika, يبغى نغربي برشا إلى عمرنا ما يلي أريق نسمو من ورون من الحنين، أريق نسمو من أين ران، ما تريس نسمو انت وتشمين، أنا نتني كبير وان بيت ودا نتمنت وانا تستفتين يا تفوت، هات نفادي تغول والدين النخ، يمكننا نفادي تغول والدين النخ، نفادي تغول جداد النخ، هات عنا ونغي الديسن. ونغي أديس أديس نفسه مقار مقار مقار مقار لنا هنا أديس نفسه كان حري غوري الله إيجا غورا قول اللي ما سوش غير أديس نفسه حري نقول فينا أدام نعاود تجلي نمانو لي رغي أدام نعاود قسم كي الدات يا تجلي نمانو الله يرحم ربي يرحم رحم فانو رحم الحجة رحم كل يسوانو جاي يسوانو إن شاء الله سرح نزيد المغفرة نصيد ربي الدار يطلقا النعم يعني سكوات تتحرق هاتو راني اختي اللي نسمو التكتفخ هاتو راسي اختار التكتفخ ولا كأني الدايرة ولا تنصلى يجي تسخسك اللي نوبر رحم ربي حمت الصغير اللي دانت نسمس الله نغطي ساور دينا ضعفور التيري تاسيت في الليل أنطلي أخاتار ندرين من نعم التنين أتمرك تهربل مش هربل اللي أتمرك جات سنجين زندة صاريط انت فيكي بالتوق نطلي تشتقفيفت ياس الزيف تفغرف نويدي عمر يفسين أغرف نويدي يفسين خلان قبيل لي غلاس لتكي سفال تدو سيليت حاس بيت حقي سيليت تكسي فراون النعناع التات سوا شخليلت وقوم مصنو حبي التات في الدار نلان يغور الجمع عليه حقي ايوا هاتي تدا ايوا ايوا ايوا هاتي تدا هاتي تدا هاتي تدا هانيت هانيت هانيت اكل سلاك زند هاني ما نوت هاني تدا صغور الليس هذا سنت الفطور زوار هذا سنت ربي ذي الرحيمة سوطار نت ودوت حسبت دات غايت حقي سيليت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت لفت عرسناي تحقين فروهي ياشي يقوى ياشي نكوري يقوى ياشي جينيا ياشي ناياشي جدا سكر تقليد نزن انت وطيق زبار اقي اكمل جان سبر لحنا لو قصان وغوطين نسل حيل فيه سبر لحنا لو قصان وغوطين حيل فيه هاوا شوية اللي نتعاون نتنال ادخل لسمو ترنت حياتي هات تقولوا مشا منيخ أطار نساس تجيخ تغول أتجيخ تتنزل سفنا أهاتورا ديوس وتسمو تنت حياة يغرسون وغوط إسام نغيسي تتغلي الحاجة رحمة الضير حل تصنع بيل أراهم مات سخول الغان تان تطوت أهات تداد أهات تخرمد غوض البابور أهات تخرمد إنا سمو ماما ما نمتكم يتنزل دائم سسخول فطول وتنعج إنا سسخول فطول نسمو ترت حياة الناس ما قناك سوى ترخت حياة لكن مش لازل اللي هو وال ما قلت يسا ما نزل الفطور هاي نسرش الفطور اللي سحتيليت هاتوغول سايت حقار غرسني ونوغو تصحان ما ديك نغاي غير نصبرنا سوى ينكين ولا كوني انتي ولا تروان هذا ولا دين غوري غير نصبرنا هذا قوتشين يغفونن تغرف هذا كوتشيني فاولنخ إيش نغي صبر لك هوا لو قلنا كبير ولا ريدو تراتيتين هاي تتاوي الناس اللي الحاجة ما تاوي انت مولي فلون انا تسوى تقليل ايوا جينا هاتي عزاغ المغتاي لنعنا الناس هنا ندي بخ خمسة الفرح لو قلنا يموت خسر انت فوسنن تين تشتشخ انت لكونا نعنات ايوا الدودة الحجة الحجة مالكا ما يغينا يسكرين في النار تتسكر اللي تمانو اللي نسكر التقريب وحيث رس نسكر اي اين في النار اشوف الليل المسافان نطار ورد ديميك ورس ندخل لي يشربي الجنت الرحمد هات ندخل لي يربي ليس الجنت هذا سنتي يشربي الجنت الفردوس لا يرحمي يلبسني يرحم كل ما كان مسلم ولا ما كان مسلم يرحم ما يتشهد ترس غفر سيدي ربي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتي مشي لنا عتسانو واتي تصفر حتى شي حلا قال سير تمشي لنا يتربتين المكنس دم ربي اي والله نديت حنا غرياتو طلات طلات حتى تغرد سير تعي تدخل دهتي لي اللي تكنس دم ربي اكنس دم ربي لا لا الحاجه اكنس دم ربي علاش تطغوا شيخ ايوا تمشي لنا السلام عليكم.